وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا أو جعله يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. اكتب يرد على القائلين بوحدة الوجود. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا، وأخذ يتضمن غاية القدح في الرب، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعه وأموالهم وحريمهم ويقول الله أباح لي ذلك، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويعز ويجيب دعواته ويمكنه ممن يخالفهم ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. الكلام ده ابن القيم رحمه الله قال مثلهم وأكثر منهم في كتابه هداية النصارى، هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى. حاصله أنه دخل مصر فتقابل برجل من أكابر اليهود فأراد أن يقيم عليه الحدة، فقال له ما تقول في محمد؟ قال كذاب وليس بنبي ولا برسول. فقال له ابن القيم تعلم أنك بقولتك هذه قد سببت الله واشتمته أقبح الشتم؟ قال كيف؟ خد بالك بقى من الذكاء الحاد لابن القيم. هو ثبت مقدمة الأول، قولك في محمد إيه؟ كذا وكذا وكذا. طيب أنت راجل يهودي وعلى شريعة، موقفك من الرب إيه؟ تعظمه؟ قال أعظم. قال له خلاص، بقولتك هذه في محمد يلزم منها أنك سببت الله واشتمته بأقبح من شتم. قال كيف؟ قال سأريك. وبدأ يقول نفس الكلام الذي ذكره هنا. رجل كذاب ادعى النبوة والله عز وجل ينصره ويؤيده ويعزه إلى غير ذلك. فلما انتهى ابن القيم من سرد الكلام دان اليهودي وخضع، قال حق، ليس بكذاب ولكنه رسول. كويس. فقال له بعد أن ألزمه يبقى هو رسول، فقال له طيب يعني انت اعترفت؟ قال له ايه، هو رسول ونبي. فقال ما الذي يحول بينك وبين الإيمان به؟ فصاح اليهودي وقال هو رسول إلى الأميين. فقال ابن القيم كذبت، هو الذي قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كده خلص اليهودي. يبقى لا، انظر بقى التسلسل في إقامة الحجة عليه، وهذا لا يتأتى إلا بأمرين اثنين: الإخلاص، وبعد ذلك التبحر في كتب أهل العلم. يقول فوازن بين قول هؤلاء وبين قول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين رضيع لبان ثدي أم تقاسم بأسحم داج عوض ولا نتفرق. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصيه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم وينعم أعداءهم ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم

وقول الشيخ هنا أي وقول الإمام ابن القيم هنا المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وجه ذلك أن الإنسان لكي يتوب من المخالفة لابد أن يعترف ابتداء أنه يخالف شرع ربه، والمبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل، وهذا الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وقال أهل العلم في حجب أي لا يوفق ولا يهتدي إليه. طيب هب أنه وفق واهتدى وعلم أنه خطأ وتاب، توبته مقبولة، لأن بعض الناس يظن من هذا الحديث أن المبتدع لا تقبل له توبة، وهذا خطأ، لأن أي ذنب ومنه البدع إذا تاب العبد منه تاب الله عز وجل عليه، ولكن يعز على المبتدع أن يتوب لأنه يظن أنه يتقرب إلى الله بما يفعله من بدع. وقال إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فإنهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم البدع، أي نعم. وكما لا يخفى لما ذكرنا قبل ذلك إن الشيطان لما أراد أن يضل الخلق عما أمر به الرب عز وجل يدعوهم إلى سبع عقبات: الشرك بالله، بعد ذلك البدعة، عجز يبقى الكبيرة، فيدعو الشيطان المكلفين إلى الابتداع في دين الله قبل أن يدعوهم إلى الوقوع في الكبائر. ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، اكتب عندك كده هذا إذا أصر الذنب، هذا إذا أصر الذنب. طب لو أعلنه خلاص بينضر الجميع. وأما المبتدع فضرره على النوع، وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة، والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والعاصي ليس كذلك، والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. ثم لما كان الظلم والعدوان منافيا للعدل الذي قامت به السماوات والأرض وأرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس به، كان من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في الناس. اكتب عندك، يشير إلى قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الآية. وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وقد جبل الله سبحانه القلوب على رحمته وعطفها عليه، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة، فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشد، وكذلك قتله أبويه اللذين كان سبب وجوده، وكذلك قتله ذا رحمه، وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، ويليه من قتل إماما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله وينصحهم في دينه. اكتب. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له، هذا موجب قتل مؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع، ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. اكتب: ووجه ذلك أن الإسلام يجب ما قبله. هذا العصر وفي أكله للمهارة. الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم لهم، هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع، ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. قلنا لأن الإسلام يدب ما قبله. طبعا كلام الإمام ابن القيم لابد أن يوده ويحمل على عقيدته، بمعنى إيه؟ وهنا قال: وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار، هذا على اعتبار أنه مات ولم يتب، كويس؟ والخلود هنا أمدي ولا أبدي؟ بالميم ولا بالباء؟ بالميم، هذا المعتقد. طيب، وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه في قول للسلف والخلف، وهما روايتان عن الإمام أحمد، والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لما يستوفيه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته فلابد أن يستوفى له في دار العدل. قالوا: وما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استفائه والعفو عنه. اكتب عندك المعني بذلك الدية. وما ينفع المقتول من استفاء وارثه وأي استدراك لظلامته حصل له باستفاء وارثه، وهذا أصح القولين في المسألة أن حق المقتول لا يسقط باستفاء الوارث، وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيره. طبعا يا أخوانا لا ننسى ونحن نتكلم في هذا الأمر أن ما يحدث من أهل البدعة في مصرنا وفي غيرها من قتل للمسلمين بغير وجه حق، هذا لا شك أنه من أعظم الظلم ومن أخبث ما يفعل، وهذا عند النظر والتأمل لا وجه له إلا أن هؤلاء القوم يكفرون المجتمعات ويكفرون الناس، وإلا بأي وجه حق اجترأ على قتله واستباحة دمه واستباحة عرضه إلا إذا كان يكفرهم. ولا شك أن هذا هو فعل الخوارج، ولا شك أن هذا فعل محرم ومن البدع في دين الله عز وجل. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وما هو أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله عز وجل توبة الكفار الذين قتلوا أولياء وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين حرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينه إلى التوبة. طبعا هنا قول الإمام: وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده، يقصد هذا من قتل من الصحابة في بداية الدعوة والذي قتله أسلم وأحسن إسلام، هذا الذي يقصده الإمام. يقول: ودعا الذين حرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينه إلى التوبة، قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه في حق التائب وهي تتناول الكفر وما دونه. قال: وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث. والتحقيق في هذه المسألة، أي مسألة؟ للقتل، أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق: حق الله وحق للمقتول وحق للولي.